بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الاقتراء في هذا الكتاب المبارك، هو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب حسن الظن بالله. وساق بسنده رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن يحيى بن زكريا عن الأعمش. قال أبو سليمان الخطابي: إنما يحسن بالله ظن من حسن عمله. أحسن الله إليك. إنما يحسن بالله ظن من حسن عمله، فكأنه قال: أحسنوا أعمالكم يحسن بالله ظنكم. فإن من ساء عمله ساء ظنه. وقد يكون حسن الظن أيضا من ناحية الرجاء وتأميل العفو، والله جواد كريم. قال رحمه الله: قد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وروي بإسناد غريب عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله، وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وروى بعضهم عن ثابت عن النبي صلى الله ورواه بعضهم عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وساق بسند عن ثابت البناني قال: مرض رجل من الأنصار فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فوافقه وهو في الموت فسلم عليه وقال: كيف تجدك؟ قال: بخير، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب العبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رأيتم الرجل بالموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن به. وإذا كان حيا فخوفوه بربه عز وجل. وقال معتمر بن سليمان قال: أبي عند موته: يا معتمر، حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. الله أكبر. حسن الظن عبادة جليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على الرجل وهو يموت فيقول: كيف تجدك؟ فإن قال: بخير، أرجو الله وأخاف ذنوبي، قال: لا يجتمعان في قلب العبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه، يعني أن يؤمل رجاء العفو في الله سبحانه وتعالى، ويخاف مغبة ذنوبه التي لا ينفك الإنسان عنها. فقال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو أمنه من خوف مما يخاف. كلام أبو سليمان الخطابي هنا حقيقة كلام ماتع في بيان ما قد يحصل من لبس في فهم حسن الظن. فلا يظنن رجل أن حسن الظن يكون مع إساءة العمل، فيسيء العمل ويترك، مثل ما ترى أنت آلافا مؤلفة من الناس اليوم تقول: افعل كذا من الواجبات، أو لا تفعل كذا من المنهيات، تقول: الله غفور رحيم، ربنا وسعت رحمته كل شيء. فنقول لهذا الرجل: أنت كاذب، فيما تريد من وراء هذا الكلام؟ وإن كان الكلام في نفسه صحيحا فالله عز وجل غفور ورحيم، لكن لمن؟ وكما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى الخاصة تنال من؟ تنال هذا الصنف من الناس الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. لهذا قال الخطابي كلاما ماتعا هنا، قال إنما يحسن بالله ظن من حسن عمله. يا سلام، يحسن بالله ظن من إيه؟ من حسن عمله. هنا يحصل حسن الظن، فكأنه قال أحسنوا أعمالكم يحسن بالله ظنكم. يبقى كأنه وهو يحسن الظن بالله، فالأمر بحسن الظن أمر بحسن العمل، لأن من أحسن الظن أحسن العمل. أما من لم يحسن، أما من أساء العمل فإنه كاذب في حسن ظنه، هذا كذب. إنما يحسن الظن من أحسن العمل. فكلام الخطاب هنا كلام يكتب بماء الذهب. قال أحسنوا أعمالكم، فكأنه قال أحسنوا أعمالكم يحسن بالله ظنكم، فإن من أساء عمله ساء ظنه. ثم قال هذا معنى، ثم قال وقد يكون حسن الظن أيضا من ناحية الرجاء وتأمين العفو، والله جواد كريم، وهذا أيضا ليكون لمن حسن عمله. أي أن الإنسان متى يكونان، وهل يغلب أحدهما على الآخر أو يستويان بحيث لا يغلب أحدهما على الآخر، أو في موطن قد يغلب الرجاء وفي موطن قد يغلب الخوف، على أقوال. أحسنها أن الإنسان في حياته أن الإنسان يمشي على الجناحين، بجناحي الخوف والرجاء. ففي مواضع العثرات يغلب جانب الخوف من الله عز وجل فيحمل ذلك على التوبة، وفي مواضع الفضائل يغلب جانب الرجاء. فإذا نزل به الموت غلب الرجاء وغلب حسن الظن بربه، بمعنى الرجاء هنا وتأمين العفو هنا. ولهذا استحب لمن يدخل على هذا الميت أن يذكر له شيئا من ذلك، فيقول ما شاء الله عليك أبشر، ما شاء الله عليك لقد كنت مواظبا على ختمات القرآن، كم ختمت، ما شاء الله عليك، كم لقد كنت تسعى في تحصيل العلم، ما شاء الله عليك كنت منفقا وكنت جوادا وكريما وكنت كذا، أبشر فالله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله غفر لامرأة بغي لما سقط كلبا، كيف وأنت الذي وأنت الذي وأنت الذي. فيحسن الظن إيه عنده. يسحب لمن زار الميت أن لمن نزل به الموت أن يحس له الظن، أن يذكر له تلك الحسنات حتى يقوى جانب حسن الظن، فيحب لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءه. وإلا في الإنسان لا بد له من جناحي الخوف والرجاء. ولهذا قال العلماء بأن راح العبودية يقوم على ثلاثة أشياء: محبة وخوف ورجاء. أما المحبة فهي كرأس الطائر، وأما الخوف والرجاء فهما كجناحيه، لا بد أن تطير هكذا برأس وجناحيه، هما الخوف والرجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محظورا، فيمشي بين الخوف وبين الرجاء. قال سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن مدح الله عز وجل لأوليائه إنما يكون بالخوف والرجاء، لكن تارة يغلب الخوف وتارة يغلب الرجاء على حسب المقام الذي يعيش به الإنسان، ويقع بحسب الحال. فإذا كنت أنا وقعت في معصية ما أغلب جانب الرجاء، أغلب جانب الخوف، حتى إن بعضهم ليقول في موسم الحج أو في الموقف فيقول يعني يؤمل يقول بأن الله عز وجل يغفر العباد إلا أنا، يعني يقول الله سبحانه وتعالى قد يغفر العباد في أهلي في هذا الموقف إلا أنا، ويدري من نفسه ويظن أنه بسيئات أتاها أنه لا يغفر الله سبحانه وتعالى له. ولهذا بعضهم كان يهرب من الناس، وهو من العلماء كان يهرب من الناس في الموقف حتى لا يراه أحد، وينشغلوا بالاستغفار والتوبة واللجوء والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ويستمطر مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله عز وجل. فالشاهد أن الخوف والرجاء جناحان عظيمان، ولهذا ضل بسببهما من ضل لما غلب واحدا على الآخر أو لما عاش بجناح واحد، فإن الخوف يفضي إلى القنوط وإن الرحمة تفضي إلى الأمن. الرجاء قد ترجو ترجو ترجو وليس عندك شيء من رحمة حتى يصل ذلك إلى أنك أمنت وبالتالي تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، وقد يصل بك الخوف إلى أنك تيأس وتقنط من رحمة الله عز وجل فتترك العمل أيضا نتيجة هذا الأمر. إذا لابد أن تأخذ من الرجاء ولابد أن تأخذ من الخوف على حسب ما تقول. والداعية أيضا يتعاهد قومه بهذا، يدعوهم بلسان الرجاء وبلسان الخوف. إن كان عند قوم فيهم الذنوب كثيرة شدد عليهم، إذا خطب فيما يتعلق بالخوف أطلق النصوص على ظاهرها. ولهذا بعض السلف كان لا يرى تأويل النصوص التي فيها ذلك، ليس منا من لطم الخدود أنا بريء، يقول أذكر هذه النصوص على ظاهرها ولا تؤولها ولا تؤولها، ليس لأن تأويلها غير جائز، فإن تأويلها هو فهم السلف جميعا. ليس منا أي ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، وليس المعنى ليس منا أي ليس مسلما، كل السلف يرى ذلك، لكن من السلف من قال لا تؤول، أمروها على ظاهرها. أمروها على ظاهرها يعني ليس معناه أنه رد لي ما يتأولون فيه ذلك أبدا، ولكن أمروها على ظاهرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها ولم يفسرها. ليه؟ من أجل أن يبقى وعيدها في قلب المؤمن، من أجل أن يبقى وعيدها في قلب المؤمن. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعد كفار لنضرب بعضكم رقاب بعض، وتقول مثل هذه النصوص إذا أردت أن تبين وعيد القاتل فلا تؤول حتى تخفف ذلك عندك، فإن البعض قد يفهم من هذا الاتكال بقى خلاص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في بيان أسلوب الدعية، لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، مع أن الحكم واضح، لكن قال لا تبشرهم فيتكلوا. فإذا كان الإنسان عند قوم قد يتكلون فعلا، إذا بشرهم الإنسان بمثل هذه الأشياء وأول أترك النصوص على ظاهرها، فإن النبي بلغها ولم يتأولها. وإذا كنت بقى أنت عند تكفيريين، عند ناس عندهم مذهب الخوارج وواجب عليهم مذهب الخوارج، بتفتح بقى المسألة واخد بالك، وتؤول كل نص وتجمع بينه وبين النصوص. ليه؟ لأن هؤلاء بمجرد الوقوع في المعصية أنا بريء، يبقى يقتضي الكفر، ليس منا يبقى يقتضي الكفر، لا يزال حيث مؤمن يبقى يقتضي الكفر، فحينئذ أنت تجهد نفسك في تأويل هذا لترد شبهة التكفير عند هؤلاء القوم. فيتعاهد الإنسان هذا وذاك. نعم. قال رحمه الله: باب الحث على الوصية. قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية. وقال عز وجل: فمن خاف من موص جنفا، أي ميلا، متجانف مائل. قوله خيرا، قال قتادة: الخير المال، كان يقال ألفا فما فوق ذلك. واختلفوا في حكم هذه الآية، فقال قوم: كانت الوصية للوالدين والأقربين فرضا، فنسخت الوصية للذين يرثون منهم بآية الميراث، وبقيت فريضة للذين لا يرثون من الوالدين والأقارب. وبقيت فريضة للذين لا يرثون من الوالدين والأقارب، وهو قول ابن عباس، وبه قال الحسن وطاووس وقتادة. وقال طاووس: من أوصى لقوم سماه وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته. وذهب آخرون إلى أن فريضة الوصية منسوخة في حق الكافة وهي مستحبة. وساق بالسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع. قوله ما حق امرئ معناه ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت، فربما يأتيه بغتة فيمنعه من الوصية. وفيه دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة، لأنه فوض إلى إرادته فقال له شيء يوصي فيه، يعني يريد أن يوصي فيه، وهو قول عامة أهل العلم. وذهب بعض التابعين إلى إيجابها ممن لم يجعل الآية منسوخة في حق الكافة، ثم الاستحباب في حق من له مال دون من ليس له فضل، وهذا في الوصية المتبرع بها من صدقة وبر وصلة. فأما أداء الديون والمظالم التي يلزمه الخروج منها ورد الأمانات فواجب عليه أن يوصي بها وأن يتقدم إلى أوليائه فيها، لأن أداء الحقوق والأمانات فرض واجب عليه. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء. قولها ولا أوصى بشيء تريد به وصية المال، لأن الإنسان إنما يوصي في مال يورث منه، وهو صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يورث منه فيوصي فيه. وقد أوصى بأمور فكان من وصيته الصلاة وما ملكت أيمانكم، وقال: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. فاختلفوا في جواز وصية الصبي والسفيه وتدبيرهما، فذهب أكثرهم إلى أنه لا تصح، كما لا يصح منه الاعتاق. روي ذلك عن ابن عباس والحسن، وهو قول الزهري والشافعي. وقال قوم: يجوز، لما روي عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب: إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان وورثته بالشام، وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. فقال عمر: فأوصي لها. فأوصى لها بمال، وهو قول شريح وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز. قال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وهذا مذهب مالك. نعم، هذا الباب أودعه البغوي مسائل مهمة رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يا أخواني كتاب نفيس جدا في باب المسائل وأدلتها، فإن نسق البغوي رحمه الله تعالى في هذا نسق فريد الحقيقة، يعني كل باب، ولهذا الكتاب هذا تمشي معه في كل باب تبويب ثم أدلة ثم مسائل، تبويب وأدلة ومسائل وذكر الخلاف بين أهل العلم في هذا. هذا مهم جدا من كتب يعني تعتبر أدلة الأحكام، تعتبر أدلة الأحكام. يعني صدق رحمه الله تعالى في وضعه لعنوان الكتاب شرح السنة، أي الأحكام المتعلقة بالسنة، فهو كتاب من أمتع ما يكون، من أمتع ما يكون هذا الكتاب. فذكر رحمه الله تعالى الحث على الوصية بعد حسن الظن بالله. طب ما علاقة هذه التبويبات بموضع ذلك من كتابه هنا؟ لأنه لما تكلم عن كتاب الجنائز وأحكام الجنائز فمما يتعلق لزاما بهذا ما يكون عند نزول الموت بالإنسان، فعند نزول الموت بالإنسان يحتاج الإنسان إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فيضع ذلك. فليست أحكام الجنائز متعلقة بالصلاة وعليه وتكفينه وتغسيله والتعزية، هذا باب، ولكن أيضا يحتاج الإنسان لأحكام الجنائز منذ أن ينزل به الموت بل وقبل ذلك من الوصية. فلهذا وضع حسن الظن بالله، لأن الإنسان يحتاج إلى ذلك، من هذه الأحكام التي يحتاجها الإنسان في نهاية حياته إلى ذلك، حسن الظن بالله عز وجل. ثم أيضا من أحكام الوصية، إذا مات الإنسان وله وصية فما هي أحكامها؟ وهل الوصية مطلقا تطبق وتنفذ؟ وهل يجب على الإنسان أصلا وصية في حال حياته أم لا؟ والوصية تكون عطاء بعد الموت فيما يتعلق بثلث التركة فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. يبقى الوصية هذه عطاء يتعلق بما يكون بعد الايه؟ بعد الموت، بعد الموت. فإذا أوصى الإنسان بشيء من ماله فمعناه أن هذه الوصية يكون تنفيذها بعد الموت. ومن هنا قال العلماء لو رجع في الوصية في حياته، لو أنه كتب وصية أنني إذا مت فلفلان كذا وكذا بما لا يخرج عن الثلث، ثم رجع في ذلك أن له ذلك، أن له ذلك وفي حياته. لماذا؟ لأن الوصية إنما تستحق بعد الموت، وهذا الرجل في حياته كما فلو رجع في الوصية في حياته فله ذلك، بخلاف الهبة، فإن الهبة وصية في الحياة، هبة، صدقة، هدية، هذه كلها عطيات في الحياة تلزم بالقبض. لو أن إنسان وهب إنسانا شيئا وأعطاه وسلمه إياه فلا يرجع في هبته، كما قال صلى الله عليه وسلم العاجز في هبته كالكلب يقيط ما عود في قيه، إلا الوالد. ولتلحق الوالدة بالوالد على الصحيح، نعم تلحق الوالدة بالوالد، أما الولد للوالد وأما الأخ لأخيه فلا يجوز له أن يرجع في هبته، هذا في حال الحياة. أما الوصية فتكون بعد الموت، كذلك الوقف يكون في الحياة، أنا قد أوقف أرضا فيحبس أصلها وتسبل منفعتها، أي تكون منفعتها سبيلا ولا أرجع فيه ولا توهب ولا تباع إذا أوقفت أنا أرض. أما الوصية فإنها تكون بعد الموت، وعليه فلو رجع بعدما كتب وصيته فله ذلك، وتكون في الثلث لغير وارث ولا يلزم في ذلك إذن الورثة. أما إذا كانت بغير أكثر من الثلث لغير وارث فإنه تتوقف على إذن الورثة، أما إذا كانت لوارث فلا تجوز مطلقا سواء كانت بالثلث ولا أقل من الثلث، لا تجوز مطلقا إلا إذا أجاز سائر الورثة ذلك، إذا قالوا خلاص نمضي وصية أبينا في ذلك فلا بأس ولا حرج. قال من الأحكام التي ذكرها ما يتعلق بالآية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا، إن ترك خيرا الوصية. طب الخير هنا في نفسه فكل مال يكون خيرا، أم هو باعتبار الواحد؟ فأنا بالنسبة لي المال عندي خير، لكن قد لا يكون خيرا في الحقيقة، قد أستعمل هذا المال في المعاصي، فتسمية له المال هنا خيرا هل يطور هذا على اعتبار أن هذا فعلا من الخير المطلق وبالتالي كل مال عند الإنسان يكون خيرا، أو باعتبار الآخذ لهذا المال فهو خير بالنسبة لي، به أقضي ديني، به أقضي حاجتي، به كذا أو كذا، هذا الذي يظهر أنه خير، أنه خير بالنسبة لي أنا. أما هل هو خير لكل أحد؟ قد يكون المال وبالا عليك إذا أنفقته في المعاصي وجمعته بالمعاصي، أما إذا كان المال صالحا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الإيه؟ الصالح، كما قال سبحانه في سورة العاديات فوسطنا به جمعا إن الإنسان ربي لكنود وإنه عادك شهيد وإنه لحب الخير لشديد، حب الخير يعني المال، المال، فالناس لا يختلفون في ذلك. اللي بيحب عند الناس جميعا بلا خلاف المال، مش حد يقول لك انا والله بكره الفلوس دي اصلا انا لا احبها، لا كل يحب المال، لكن هناك محبه لاجل ان يطيع الانسان ربه به، وهناك محبه لاجل ان يوس لاجل ان يكون هذا المال توسعه له لو بالمعاصي، كما قال سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا ايه جما. فكل يحب المال، ولكن محبة المال هذه إما أن تكون محبة شرعية كمحبة الولد أيضا تكون محبة شرعية، فهو حينئذ تكون في بداية حسناتك. أما إذا كانت محبة محبة متعة في الدنيا وفقط ويعصي الإنسان بها ربه، فبئست المحبة هذه وبئس القرين لك المال حينئذ، لأنه به تطاولت وتجرأت على المعاصي وفجرت. صار الواحد مثلا يذهب بماله إلى الشواطئ ويقضي المعاصي، يذهب بماله إلى أوروبا وغير ذلك ويقضي بماله في الزنا وانتهاك الحرمات، بماله في الخمر والميسر، بئس هذا المال لك، بئس هذا المال لك. ولكن إذا كان الإنسان ينفق يمينا وشمالا كما كان أبو بكر رضي الله عنه يدعو الله عز وجل يقول اللهم ارزقني مالا واهدني فيه واهدني فيه، فلا شك أن المال نعمة أخوانه خير عظيم جدا في أبواب الخير. فكتب عليكم، كتب هذه من ألفاظ الوجوب، كتب من ألفاظ الوجوب. قال اختلفوا في حكم هذه الآية، فقال قوم كانت الوصية للوالدين فرضا، فنسخت الوصية لمن بقى؟ نسخت الوصية للذين يرثون منهم بآية الميراث، وبقيت فرضا للذين لا يرثون من الوالدين والأقربين. ف طبعا الوالدان لا يحجبان حجب شرمان أبدا، كما أن الأولاد لا يحجبون حجب الحرمان أبدا، لا الولد يحرم قط ولا الأب يحرم قط. خذها كده قاعدة في المواريث، ما في أب محروم إلا إذا كان لديانة بقى، إذا كان كافرا أخذ بالك، أما أب يحرم بحيث يحجبه أحد حجب حرمان بحيث لا يرث، هذا لا يكون. ولا أم، فأقل أحوال الأم تأخذ السدس وأقل أحوال الأب يأخذ السدس. والأبناء كذلك يكونون عصبة في الذكر وصحاب الأنثيين مهما بقي من التركة. سائر الأقارب قد يحرم. فهنا قالوا نزلت الآية فين؟ نزلت الآية نسخت الوصية للذين يرثون منهم بآية الميراث، كتب عليكم الحضر أحدكم موته إن ترك خير وصية الوالدين والأقربين بالمعروف وكذا، نسخت به يوصيكم الله في أولادكم، في من النسخ في إيه؟ النسخ في من جاء فرضه في القرآن وجاء النص عليه في آية المواريث. من عدا ذلك بقى ممن لم يرد يجب عليك أن تعطيهم بمقتضى هذه الوصية، تبقى الوصية في الأقارب، وهو قول ابن عباس. وبه قال الحسن وطاووس وقتادة، قال طاووس من أوصل قوم سماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته نظرا للوجوب. وذهب آخرون إلى أن فرض الوصية منسوخة في حق الكافة وهي مستحبة، يعني منسوخ من إيه؟ وجوبها، ويعمل بآية المواريث فقط، هذا على وجه الوجوب، ويبقى الأقارب على وجه الاستحباب. وإذا حضر القسمة أو القربة واليتامى والمسكين فارزقوهم منه، فيستحب إرضاؤهم ولا يجب ذلك. إذن القول بالنسخ عند الكافة، ولكن هل النسخ لكل أحد إلا ما ورد بآية المواريث من الأقارب والأبوين، أو النسخ في حق من وردت بهم الآية ويبقى الوجوب فيما عداهم؟ على قولين، على قولين، أرجح ذلك القول الثاني، وهو أن الآية إنما نسخها في الكافة ويعمل بآية الميراث ويبقى الاستحباب في الجميع وليس الوجوب. ومن هنا فإن من يقسم التركات كما هو معلوم في الفرائض ما يخرج شيئا قط في أي مسألة المسائل إلى الأقارب إلا من كانوا بميراث، فعم مات عن ابنه وعم وابن عم، فمعلوم أن أي واحد يقسم تركة يقسم على من يا رمضان؟ بنت وعم وابن عم، هي تترك لمين؟ للبنت. والعم يروح ياخد ايه؟ هياخد ايه يعني؟ هياخد الباقي بعد البنت وابن العم. لماذا؟ محجوب بالايه؟ بالعم. وكذلك اخ وابن اخ، وكذلك اخوة مع الجد على الصحيح. يبقى عندنا حاجة اسمها حج، فالكل يورث بهذا. طيب مات عن بنت وابن وابناء ابن، فنورث من؟ البنت والابن. وابناء الابن ما يرثون لانهم محجوبون بالابن وعليه، فما يكون بالوصية الواجبة مما عملت به المحاكم بعد الاربعينات او في الاربعينات من عدد المحاكم. فهذا وان كان له قول او وجه عند في قول ابن عباس والبعض، فان ذلك لا يصح، لان الله تبارك وتعالى قد بين قسمة المواريث، وما كان ربك نسيا. الله عز وجل ما ينسى، ولو كان لهؤلاء حق، ولو كانت المسألة الاقارب كلها على وجه الوجوب، وانما هذا بيان بس فقط الانصبة، لبينه الله سبحانه وتعالى. ولكن آيات المواريث كلها ليس فيها إشارة إلى هذا الباب، وهو مسألة وجوب الوصية أو وجوب الإعطاء. لأنه وجوب الإعطاء كم؟ الباقي. طب هم الباقي ده عمي وابن عمي وكذا، هذا الباقي أعطي عمي كم وأعطي ابن عمي كم؟ لأنه إذا وجب التعيين، وإلى ابن عمي هينازعني الآن أعطيه كم، وهل أعطي العم زي ابن العم، ولا أعطي العم ضعف ابن العم؟ يجي ابن العم ولا الله سبحانه وتعالى ما بين ذلك في القرآن، ده واجب إحنا نتساوى. تجي البنت تقول أتساوى مع الرجل، فكان يطور أن نعطيه. ولهذا صاروا يضعون في الوصية الواجبة أحكاما خاصة بهذا، يقول نعطيه حق الأب ما لم يتجاوز الثلث. طب فكل هذا يضعف القول بوجوب الوصية الواجبة. ولهذا نقول يعطى المال لمن عينه الله سبحانه وتعالى في القرآن، وما كان ربك نسيا، وقد بين الله عز وجل هذه الأحكام في غاية الدقة. لكن هذا لا يمنع أن نحسن إلى هؤلاء الأقارب، ولا يمنع أيضا، وذي المشكلة يا أخوان، لو أننا علمنا الناس هذه الأحكام وأن الوصية الواجبة لا يعمل بها، صار الناس يوصون في حياتهم ما ينتظرون لتكون وصية بعد موتهم. أنا الآن رجل عندي عبد الرحمن وعبد الله وعبد الملك وكذا، ومات أبناء ومات ابن هؤلاء في حياتي، وأنا الجد لهم، وأنا أعلم أن الوصية هذه لا تجوز، لي أن أوصي لهم في حياتي وأنا حي، أقول إذا أنا مت فلأولاد مثلا عبد الملك الثلث أو الربع، وتكون وصية حلالا لا إشكال فيه، ولا يتنازع أبنائي مع أبناء أخيهم بعد موته في المحاكم كما هو حاصل الآن. ولهذا الذين يقولون بأن بالأمور العاطفية، وأن هذا الابن قد يكون هو الذي كون التركة مع أبيه وهو الكبير وأكثر هذه التركة منه وغير ذلك، فلما نحرم الأبناء؟ بنفس المقياس حلت التأمينات على الحياة، وبنفس المسألة حل كثير من المعاصي بهذه العواطف، وعندنا الحمد لله الأحكام الشرعية تكفينا. أنا أوصي بالربع أو الثلث أو أقل من هذا لأبناء ابني، ولا إشكال في ذلك، وتكون وصيته وصيبا حلالا، ولا يعترض الأبناء بعد ذلك، وتكون نفوسهم طيبة بهذا. نعم، هذا هو الصحيح، أن الآية منسوخة في الكل فرضية ويبقى استحبابها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قول النبي ما حق امرئ. النوى البغوي رحمه الله تعالى قال فيه دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة، لأنه فوض إلى إرادته فقال له شيء يوصي به، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت اليتيم إلى وصيته، وعليه أول ما حق، يعني ما حقه من جهة الحزن والاحتياط لا من جهة الوجوب. ومن أجل هذا كما ذكرنا لكم من قبل مسألة المصطلحات اللي في النص الشرعي، لابد أن نعرض عليها مصطلحات العلماء لما قعدوا بعد ذلك كالوجوب والكراهة وغير ذلك، فلابد أن نعلم ارتباط هذه بالنص الشرعي. فهل في النص الشرعي عند الحق، عند الواجب، عند المكروه، هل هو كما عند العلماء لما نصوا في الأحكام الشرعية الكراهة والوجوب وغير ذلك، أم قد يختلف؟ نقول هذا قد يختلف، فإن الواجب في حق النصوص الشرعية في النصوص الشرعية قد يرد به الواجب المعروف فعلا عند الأصوليين وهو ما يلزم ويأتي الإنسان بتركه، وقد يكون المراد به ما ينبغي على الإنسان أن يفعله ويتأكد على الإنسان أن يفعله وليس بالواجب الشرعي الذي عند المتأخرين. كذلك الكراهة، فإن الله عز وجل قد ذكر أمات المحرمات في كتابه في سورة النساء، ومع ذلك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل يقال بالكراهة اللي عند المتأخرين أن الإنسان قد يترك ذلك، إذا ترك ذلك لا يعاقب؟ طبعا لا. فكذلك هنا يدل على هذه القاعدة ما حق امرئ، فهذا لا يعني الوجوب، وإلا كانت الوصية واجبة عند الجميع ولا ينبغي الإنسان أن يتخلف عنه. طيب، يقول هو قول عامة أهل العلم، وذهب البعض إلى إيجابها مما لم يجعل آية منسوخة في حق الكاف، ذهب إلى إيجابه على ما سبق، ثم الاستحباب في حق من له مال دون من ليس له، يعني يقول فيه تفصيل، وذهب البعض إلى التفصيل. فإن كان هناك شيء يقتضي الوصية فعلا في مال أو كذا ويضيع وتضيع الحقوق لو لم يوصي وجبت عليه، وإذا لم يكن هناك شيء يقتضي ذلك لم تجب عليه. وهذا القول هو القول الصحيح، أنه في مسألة وجوب الكتابة، وجوب الوصية، أن هذا إن كان له شيء يجب عليه فعلا أن يبينه وجب عليه ذلك، وإلا فيكون الأمر على الاستحباب. فيحمل قول النبي ما حق امرئ يبيت ليتين وعنده شيء يوصي فيه، وعنده شيء يوصي فيه، يعني يتعين أن يوصي فيه، فهنا يجب عليه أن يوصي. أنا مثلا رجل الآن في ذمتي لواحد 10,000 جنيه، لا أعلم أبنائي ولا أعلم زوجتي ولا أكتب هذا وأموت وتضيع حقوق، يجي الرجل يطالب يقولون أين الدليل؟ ولهذا بعض الرجال اللي يقولك أنا سر معي، في بعض الرجال لا يعلم لا أبناءه ولا زوجته بما عليه من حقوق وجبت، أخذ من أخته وأخته تنازلت له هو تنازل لأخته، فيجعل هذا مكتوما، ثم بعد الموت كما ترون أنت المحاكم تأخذ مجرياتها في هذا، لا واجب عليه، مش حاجة اسمها أنا سر معايا. بالعكس يا أخوان، لا، ده في الأصفار، لو الإنسان يسافر حج عمره، يسافر إلى القاهرة، واخد بالك، لابد يكون أبنائي على علم، زوجتي يقول لك ستأخذ سرك، ممكن تتزوج عليها بعد ذلك، تعطي تخرج سرك وكذا، سر إيه؟ سر إيه؟ هذا ليس سرا، هذا واجب لابد أن يعلمه الناس. أنا الآن مسافر القاهرة، علي كام؟ لي كام؟ في أشياء يا أخواني لابد تعلم. واحد عنده مشاريع تجارية، واخد بالك، لابد يعرف. الأولاد أنا شريك مين؟ شريك بالنص ولا بالربع؟ واخد بالك، لو أنا مت إيه الحقوق اللي عليا؟ هذه أمور ينبغي أن يعلمها الأولاد. ولهذا أكتب وصيتك من الآن مستحبة وواجبة. مستحبة قل إذا أنا مت كما أوصى، كما كان يكتب وصيته الصالحون كأبي بكر رضي الله عنه كتب وصية وغيره، اكتب وصية. أما أنا عبد الله فلان ابن فلان ابن فلان، واخد بالك، اوصي ابنائي بكذا وكذا وكذا، اذكر لهم اركان الايمان واركان الاسلام والعقيدة الصحيحة، وحذر ابنائك مما يجب من بغي التحذير منه وكذا وكذا، ثم الحقوق المادية، وتجعل خانة واسعة تكتب فيها بالرصاص بحيث تزيله مع تجديد الامر، علي كذا وكذا وكذا ولي كذا وكذا وكذا، تغيرت هذه امسح وغير هذه الاشياء فيه. لابد من منذ يعني فترة ليست بالبعيدة بعض الاباء ما تفاجأ عامل ايه، عامل لعياله لابن من عياله شقتين باسمه، هو عامل الشقتين باسمه عشان يجيب ايه، مش عارف على باب كهرباء ولا باب مياه كده يعني، وهذا معلوم. لكن نبه لما مات قال الولد دوت الاسم بعد الشقتين، الشقتين دول طلعهم للاول وبعدين نقسم. ليه؟ ابويا ادعى دوت ابويا مد بيع لي وكل حاجه وشروط. تقول له ايه بقى؟ صار الرجل موكولا الى دينه، وهو اصلا ما يفعل هذا وعنده دين، هو لو موكول دينه هيقول هيتنازع مع اخوانه؟ معروف. وزي اللي كان مثلا بيهرب مش عارف من ايه يقوم يعمل نص الحيازه لابنه، او حيازه باسم زوجته، او حيازه باسم كذا، وعند الواقع يتنازع الناس في ذلك وللاسف الشديد. فلماذا لا يكتب الانسان ما يجب عليه في هذا؟ يجب على الانسان ان يكتب ما يلزمه في ايه؟ في هذا. فتكون اذا الوصيه على قسمين، اما مستحبه واما واجبه على حسب ما يتعلق بها ايه؟ الحق. ايضا من المسائل تذكرها لوصيه السفيه والصبي، فاختلفوا جواز ذلك، فذهب اكثر من انه لا تصح كما يصح من الاعتاق، وهذا الصحيح، وذهب بعضهم الى صحته، والصواب انه لا يصح تصرفه في هذا، لا الصغير ولا السفيه. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. تمام. يوصي برضه الوصيه اللي هي من الابن حق الابن. لا ما نجع لا ما بحق الابن خالص. حق الابن، الابن ملوش حق، ليس الابن حق، لكن هو يوصي بما يشاء، يوصي نص فدان ربع فدان، لكن فيما لا يتجاوز الثلث. فيما يتجاوز ايه؟ الثلث. اي الثلث؟ التلت يعني. حتى ولو كان اكثر من مال الابن، لو ورث عنده 10 ابناء، عنده 10 ابناء مثلا، واخد بالك، واولاد الابن دول يعني ابوه اصلا لو كان حيا لاخذ واحدا من 10، وهو لو ان يوصي بالثلث، لو اوصى بثلث الاولاد صح ذلك؟ صح ذلك. طيب له ولدان، يعني كان كل واحد ياخذ النصف فهو اوصى بالثلث، لا اشكال في ذلك. ليه؟ ايه، ما احنا قلنا الوصيه الوارث موقوفه على اجازه الورث، لو جوز الورثه ذلك اجازوها يعني صحت، والا فلا يصح لوارث الوصيه الا بهذا الاذن. لكن لكن الزوجه يبقى موقوفه على الايه؟ على الورثه. لأي واحد ممكن ده؟ أيوه، بس في حياته. والأولاد لو ما أجازوهاش خلاص، طالما ورثة الزوجة ورثة خلاص. لكن في بقى نوع، في نوع للورثة بيجوز حتى لو ما أجاز الورثة، ما لو كان إنه بيكتب حقا له مش وصية، وهي في صورة وصية، يعني إذا مت مثلا يبقى عبد الرحمن له مثلا كذا وكذا نصف فدان، زي ليه؟ لان هذا شاركني واجتهد معي وله حق عندي اصلا، فهذه ليست بقى وصيه، هذه كتابه حق، هذه كتابه حق. رغم ان يرث ده حقه، ده زائد على اخوانه حق، او زوجه مثلا واخد بالك باعت ذهبها واشترينا قطعه ارض وبنينا مع بعض، بنت المراه مع زوجها فيقوم يكتب لها نصف البيت. ده مش وصية، ده حق واجب، هذا حق واجب. من اللي بيتقسم فيه الولد يعني مع الحقيقة هذه من المسائل اللي بيقع فيها خلطة من الناس كثيرا، اللي هي مسألة سفر الابن الكبير إلى الخارج أو أحد الأبناء عن الخارج، ويوصي بقى لأبيه إيه بالدولارات على طول، والأب أو بيضع في البيت وبيصرف وينفق، وفي النهاية وقد يشتري أرضا وقد يبني بيتا وأدوارا في البيت، ثم بعد ذلك يكون القسم على الجميع. لا الابن يقول أنا هذه الأموال لي وحلق رسالة، ولا الأب يميز للابن حقه، أو مع بعض ويظنون الأمر سهلا، ثم بعد ذلك يقع النزاع بين الأبناء. ده فلوسي، لا ده أنت مالكش، أنا كنت برضو بعمل مع أبوك واخد بالك، لا ده أنت كنت كيف، إلى آخره. فيقع التنازع، وعليه لابد أن تتميز هذه الأشياء في الحياة. لازم أنا بأرسل لأبي، يا أبي الورقتين دول دولية، وانت خد نص ورقة دي صرف منه، خلاص تمام كده. والأب يبقى نفسه مرضية وتمام التمام، خلاص، والإخوة عارفين هذا الأمر. وانت في نفس الوقت أخوك الذي يعمل في حقله تمام، له أيضا ما يخرج من الأرض نصيب، كأنه مزارع أجنبي، فكل أولى بعمله وسعيه. لكن الإشكال إن كله مع بعض، ده بيجيب 5 جنيه في اليوم، وده بيبعت بالدولارات آخر الشهر، وفي النهاية بيختلفوا مع بعض. وخداء أحيانا اللي بيظلم كثيرا الكبير، ما هو أمه أيوان، فهو على حسب، على حسب هذا. وده كله نتيجة إيه؟ نتيجة إنه الأب لم يميز، ولم توضع الأمور والنقاط على حروفها. لكن كحكم شرعي عام نقول كل واحد أولى بحقه، ولكن من أعطى ماله لأبيه أو لإخوانه نفقة عليهم لا ينوي الرجوع فيها، فلا يجوز له بعد ذلك أن يطالب بحقه. يعني واحد يقول والله أنا وقفت مع أبويا وسعدت وجوزت إخواتي وعملت وسويت، من باب البر والإحسان، واخد بالك. لكن لما بعد ذلك اختلفوا قالك لا أنا ده اللي عملته، ولا مجوزكم ولا كذا، طلعوا جوازاتكم ديت بره وهاتوا وسووا كذا، نقول أنت نويت بذلك الرجوع؟ لا، أنا كنت مع أبي. ونقول طالما أنه ما نوى الرجوع فيما وضع من مال، إذا لم ينوي الرجوع فلا يحل له أن يرجع، شأنه شأن الهبة، شأنه شأن الهبة. أما لو كان نويا الرجوع فإن لكل واحد إيه حقه في ذلك. نعم. الإيه؟ الهبة وهي الصدقة كلها أعطيها في الحياة، والفارق بينهما فيما يرجو به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. فمثل الصدقة فهذا يقصد الإنسان الأجر من الله عز وجل. الهبة قد والهدية يرجو بها الصدقة، وقد يرجو بها الإثابة في الدنيا، بخلاف الصدقة. الصدقة مما يرجى بها وجه الله فقط. أما أن أهب لواحد أو أن أهدي لواحد هدية، فقد أرجو الإثابة عليها في الدنيا. يعني بديك هدية طمعا في هدية، زي هدايا الخاطب كده، يعطي الرجل لزوجته الهدايا من أجل أن يثاب عليها. يثاب عليها بإيه؟ إما تجيب له أشياء بعد ذلك، أو مثلا يتمكن من قلبها، أو غير ذلك من هذه الأشياء، واخد بالك. فممكن الهبة والهدية قد يرجو الإنسان الإثابة عليها. حتى الفقهاء قالوا في مسألة الرجوع في الهبة، قالوا إلا إذا كانت الهبة مما يرجو الإنسان إثابة عليه. يعني أنا أعطيتك لشيء معين لتنفذ لي شيء معين، فلم تنفذه، بعض الفقهاء يرى أن هذه الهبة يجوز الرجوع فيه. أما الصدقة فما يرجع فيها الإنسان، كما جاء في حديث عمر في الصحيحين لما تصدق بالفرس ثم وجده يباع فاشتراه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتختلف الصدقة عن الهبة والهدية، فإن الهبة والهدية قد يرجو إنسان إثابتها بخلاف الصدقة. نعم. نعم خلاص مش واجب عليك. لا ليس واجب عليك. ما لا يلتفت إلى الورثة، لا يلتفت إليهم. لو الأب رأى أن ابنه الكبير له حق فعلا يكتب، حتى لو الأبناء ما وافقوا، ليس الملك للأبناء، مش وصية. ما احنا قلنا ليست وصية، لا هذا حقه، لا هبة ولا وصية ولا شيء، هذا حقه يبيع له يعطيه حق. يقول هذا حق الابن، يكتب له بأن الابن له كذا وكذا أو الزوجة. نعم. ولو ترتب مشاكل اللي هيشاكل هيشاكل ليه؟ انا ابدا ارى ان ابني فعلا ده له كذا وكذا. لكن دي طبعا بتبقى امور قضائيه. يعني ازاي؟ يعني قد يرى الاب ان ابنه له وليس له، يقول لك ابني تعب معايا في الارض طول عمره. طب ماشي خلاص، ابنك تعب بكام؟ ب10 قروش. لكن ابنك استفاد من البيت بكام؟ ما هو انا ابني تعب، لكن ابني وزوجته وعياله أكلين شربين متعلمين كشفين متزوجين من البيت. احسب ما له وما عليه. إنما هو لا بيحسب ده مجانا، ده مجانا، أكل شرب من البيت زواج كذا ده مجانا، ويبقى الولد تعب يبقى مقابل كذا. واخد بالك؟ لا، إنما إذا فعلا تعب تعبا بينما كان الابن لو دخل مثلا 5 جنيه في اليوم يبقى تمام، كان الاخر فعلا بيبعت الورق ويبعت مش عارف ايه والدولارات، وكان ورقتين الواحد بيشتري بيت ولا بيشتري مثلا نص فدان، وكان كل هذا الخير منهم. نعم. لا يجوز ان تطلبوا في الوصية الواجبة، لا يجوز.